فإحنا بنقول يا أخوانا لما يجوا النهاردة يطعنوا على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مش هيقول لك أبو هريرة الكذاب، واخد بالك؟ لكن يجيب لك أبو هريرة وراح يسأل على أخوه مثلا أبو ذر الغفاري، فقامت فتحت مرات أبو ذر الغفاري الباب، أهلا يا أبو هريرة ما شفناكش من زمان، فينك يا أبو هريرة؟ اتفضل يا أبو هريرة. أنا معلش أنا مش هدخل. أنا طب ما هو ما دخلش أهو، لكن كلمة اتفضل يا أبو هريرة قوم الناس يقول لك شوف مرات أبو ذر ما هي صحابية برضه، مش ممكن الصحابية تعمل حاجة غلط، يبقى اتفضل يا أبو ذر يا أبو هريرة قصدي، واخد بالك؟ ده مشروع. واخد بالك إزاي؟ تطلع مرات أبو ذر ضفرتين وحزام وسط والكلام ده، يقوم الناس يقول لك إيه؟ هو ده الصحابة، ده الصحابة صحيح. والناس اللي بيقولوا نقاب الكلام ده يبقى ده تعصب. عرفت إزاي؟ يجيب لك الشيطان بلحية قد كده، ويجيب لك الصحابة بسكسوكة قد كده. واخد بالك؟ يبقى إذا اللي عايز يوصل إيه؟ إن كل واحد لحيته كبيرة كده يبقى هو شيطان. واخد بالك إزاي؟ وإنه شبه الشياطين، هو عايز يوصل المعلومة دي. لكن أكثر جماهير ما يعرفوش القصة دي، فيقوم يطعنوا على الصحابة بس إيه؟ من باب إيه؟ تعريف الناس بسيرة الصحابة. فهذا مكر خبيث ينبغي أن نلتفت إليه، لأن أعظم الناس الصحابة، فلما يطعنوا على هؤلاء الصحابة يبقى لم يبق من الإسلام شيء، لأن هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين. وأرفع الأوسمة على الإطلاق أن يكون المرء صاحبا لنبي، لا سيما لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم.